وهناك شبهة تقول إنه طالما نهى الإسلام عن عبادة الأحجار فلماذا شرع تقبيل الحجر الأسود وكيف نرد على هذه الشبهة؟ هذا مستحيل ليس لنا الإعتراض على وصف الله المتعال. الله شرع لنا أن نقبل الحجر الأسود ونستلم الركن اليماني ونهانا عن تصرف الأحجار والأحجار. هذا حين مثلنا نفعله طاعة لله وتأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقول كما سبعا وما نقول بقبور ولا بيت فلان ولا بيت فلان لان الله شرع هذا ونحن عبيد الموضوع اننا نعمل ما شرعه الله جل وعلا نستفيد ولا تستفيد اننا نستقيم ونسلم ما شرعه الله لنا في الاقوال والاعمال لو امرنا ان نعبد محمد او نعبد المسلمين او امر على الله هذا شرع الى الله جل وعلا يامرنا سبحانه وتعالى الله يقول اتبعوا ما هو يامركم ربكم ويقول ثم يطاف بالبيت العزيز خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.